تروي فؤادي عطشا. وما أدراك وما عطش القلوب يا أميرتي يا جميلتي يا سيدات كل النساء، لا تتركي في وحدتي فالابتعاد عنك ابتلاء. يا صعب لا تحملي وحان وقت الانتهاء، سأكون معك برغباتك وكما مولاتي تشاء. يا حور عين قد اكتفيت من العذاب، الله رحيم فكيف أنت لا ترحمي؟ سؤالي أنت وأنت الرد والجواب، حني على قلب قد بات مغرم. يا أميرتي يا جميلتي يا سيدات كل النساء، لا تتركيني في وحدتي فالابتعاد عنك ابتلاء. يا صعب على تحملي وحان وقت الانتهاء، سأكون معك برغباتك وكما مولاتي تشاء.